ينتصر. طال الزمن طال الزمن ولا جسر. غزة غزة غزة الله محييها. غزة غزة حماس العز تحميها. غزة غزة غزة الله محييها. غزة غزة حماس العز تحميها. غزة الفدا قلعت صمودي ورجالنا على عدا إلها الضمان. واكتب على كعب البارودي النصر على مسافة الصفر. غزة الفدا قلعت صمودي ورجالنا على عدا إلها الضمان. واكتب على كعب البارودي النصر على مسافة الصفر. غزة غزة غزة الله محييها. غزة غزة حماس العز تحميها. القسام في الناس بينادي الموت بالموت والروح بزيادة. والمدن كلها اليوم يا بلادي صارت منا والله قريبة. بحجر بدينا وبرشاش حتى عدينا من رشراش. صمدنا أبد وما تعدناش وروحنا نهديها نهديها. هي غزة طفا أقصى غزة الله محييها. صاروخ رنتيسي 160 ومعال جعبري 80 والمقادمة 75 صنعناها احنا بايدينا. انت طب دقينا ونهر يا لحضيرة وحيفة ونتنيا وبابيل ورا الحدود بعد سدود نعليها نعليها. يا ابن بلادي حي عالجهادي خلي ايدك دوم عالزنادي. خلي شعارك نصر يسني شهادي وارفع راسك واقهر الاعادي. الشعب يريد تحرير الازرار. الامه تريد تحرير المزرع. الامه تريد تحرير الاقصى. الشعب يريد تحريرك يا بلادي تحريرك يا بلادي. غزة غزة غزة الله محييها. غزة غزة حماس العز تحميها. ورا خطوط العدو تقدمنا وبرج وآليات ونسفنا. عزكي مكسوفين طلينا وناح العز بالموت امطرنا. الدبابة دمرنا لنفاك حفرنا. بالنخبة وقولان عصفنا أرول يا صهيون أسرنا أسرنا. هي غزة طفا أقصى غزة الله محييها. مهما الأحزاب بتحاصرنا الله كافينا ونصرنا. وافهم يا عدو واسمع منا عمر ما صاروخ تحريرنا. أبو خالد بطلنا المقدام امضي فينا للأمام. يا قسام يا رمز الإقدام للأقصى قود مسيرنا قود مسيرنا. يا ابن بلادي حي عالجهادي خلي ايدك دوم عالزنادي. خلي شعارك نصر يسني شهادي وارفع راسك واقهر الاعادي. الشعب يريد تحرير الاسرى. الامة تريد تحرير المزرى. الامة تريد تحرير الاقصى. الشعب يريد تحريرك يا بلادي تحريرك يا بلادي.